إصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. واضح عنوان، واضح في الرد على من كذب على الشيخ الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عموما، يعني الأمة كلها. وهذا الكتاب مصباح الظلام رد على كتاب بعنوان جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة، جلاء أي إزالة كشف الغمة أي الكربة عن تكفير هذه الأمة عموما، يعني من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قيام الساعة، لأن وصف الأمة يصدق على هذا المعنى. وهذا الكتاب جلاء الغمة لعثمان بن عبد العزيز ابن منصور التميمي، ولد سنة 1211 1211 سدير، وتوفي عام 1282 1282، وهو معاصر لداود ابن جرجيس، معاصر له وإن كان أكبر من داود بنحو 20 سنة لكنه حبيبه، وهو معاصر داود بن سليمان بن جرجيس الذي ولد عام 1231 وعثمان 1211 هذا 31 قريبا من 20 سنة، وهلك عام 1299 هذا داود بن جرجيس. وقد كان عثمان في حياته يخفي في نفسه موقفه من الدعوة، كان يخفي في نفسه موقفه من الدعوة، ولكن يظهر في بعض جلساته أو بعض مقالاته أو كتاباته يظهر شيء من الطعن واللمز في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك جاء في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل مجموع لرسائل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى والجامع هو الشيخ سليمان ابن سحمان، جاء في الجزء الثاني صفحة 637 الرسالة 43، الرسالة 43 كتبها الشيخ العثمان ابن منصور. قال المقدم جامع الشيخ سليمان السحمان مقدما لهذه الرسالة، قال وله أي الشيخ عبد اللطيف أيضا رسالة إلى عثمان ابن منصور قبل أن يتبين من أمره ما تبين، يدل على ماذا؟ على أنه لم يتبين ثم تبين، وأكثر ما نقل أنه تبين بعد وفاته، وجدت في تركته بعض الكتب ومنها جلاء الغمة، ولذلك وثق الخط بأنه من خطه فرد عليه. قال الشيخ سليمان هنا رسالة إلى عثمان بن منصور قبل أن يتبين من أمره ما تبين وقبل أن يتضح أمره وتظهر مصنفاته ورسائله، لكنه قد يظهر من حاله وبعض مقاله ويلوح من صفحات وجهه وفلتات لسانه، تعرف أنه في لحن القول هكذا، كل من أخفى شيئا لابد أن يظهره الله تعالى في كلمة في فعل إلى آخره. ولذلك كان من أصول السلف أن من جالس أهل البدع ألحق به ولا كرامة، هكذا قال يلحق به، لماذا؟ لأنه لا يجالسه إلا وقد اتفقت الأرواح، كونه يتردد على المبتدعة ويجالس أهل البدع دل ذلك على أن ثم دخلا في نفسه فهو موافق، وإن لم يكن يظهر ذلك. قال وفلتات لسانه ما يغمض به وتنسب إليه هفوات وشيء من الكوارث الفوادح والمعضلات، وكان مع ذلك يظهر الموافقة، كان مع ذلك يظهر الموافقة عن دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. لذلك شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد ومع ذلك عنده ما عنده، وكان مع ذلك يظهر الموافقة وهو يبطن والعياذ بالله المخالفة والمشاقة، كلام الشيخ سليمان، حتى وضح أمره واشتهر، فلم يخف ذلك على من له بصر وله معرفة ونظر، والله أعلم بما آل إليه أمره وختم به، هل رجع أم لا بينهم تنازع كما هو الشأن فيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، هل رجع أم لا، وهذا كذلك هل رجع أم لا، لكن الظاهر من حاله أنه لم يرجع، أنه لم يرجع، مات على نفس العقيدة. قال ونعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، إذن كان يظهر الموافقة ويبطن المخالفة. ومن إظهار الموافقة أنه ماذا؟ شرح بعض رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى على دخل فيها كما سيأتي كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وأعظم ما تفوه به